أقرهم على أن يبقوا فيها وأن يقوموا بالعمل فيها ولهم الشطر، وقال نقركم على ذلك ما شئنا. وهذا هو محل الشاهد، باب إذا قال رب الأرض نقركم على ما شئنا ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. يعني معنى هذا أن المساقات والمزارعة أنها من العقود الجائزة التي يمكن لأحد الطرفين أن يفسخ بمفرده إذا شاء، وهذا بخلاف عقد الإجارة، لأن يعني عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يتمكن أحد الطرفين من الفسخ بمفرده، بل لا بد من اتفاق الطرفين ولا بد فيها من الأجل به الإجارة. وأما المزارعة والمساقات فلا تفتقر إلى أجل، ولهذا هي عقد جائز وليست بلازم، بمعنى أن أحد الطرفين إذا شاء أن يفسخ له أن يفسخ. أما الإجارة فهي عقد لازم ولا بد فيها من الأجل، ولا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ بمفرده إلا بموافقة الطرف الثاني. أما المساقات والمزارعة فإنها بخلاف ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم على ذلك ما شئنا، ولم يذكر أجلا معلوما، ما قال 5 سنين ولا 6 سنين أو 3 سنين أو 2 سنين أو سنة أو أقل أو أكثر، وإنما أطلق وقال نقركم على ذلك ما شئنا. فهذا يدلنا على أن المساقات والمزارعة ليست كالإجارة تفتقر إلى أجل، وأنها من العقود الجائزة التي لكل من الطرفين أن يفسخ بمفرده. والدليل على هذا هذه المعاملة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن اليهود أجلوا في عهد عمر رضي الله عنه من أرض خيبر وطردوا منها وبقيت بأيدي المسلمين، قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من الثمر والشعير. قال نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من الثمر. نعم على الربيع. ربيع يا في بعض ربيع. أيوة في بعض النسخ ربيع وفي بعضها ربيع. قال قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من الثمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. لا حديث. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال ابن عمر قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض عاء وبشيء من التبن. قال قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض عاء وبشيء من التبن. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. هذه ترجمة أن الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يواسي بعضهم بعضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى هذه المواساة وهذا الإحسان، لكنه ما نهي عن أن يؤجروها الأجار الصحيح، وإنما كان يرشدهم إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، يرشدها إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، لا سيما ما كان في أول الأمر عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وهم ليس معهم مال وليس بأيديهم شيء، فحصل الترغيب والحث على الإحسان. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم أرادوا شيئا أكثر من هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المهاجرين أبوا أن يقبلوا لأنهم أرادوا أن يقتسموا هم وإياهم وأن يقاسموهم أموالهم، أرادوا أن يقاسموهم أموالهم، فلم يرضى المهاجرون بذلك ولم يوافق المهاجرون على ذلك، وهذا من كمال نبل الأنصار، وكذلك أيضا من كمال أخلاق المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن الأنصار أظهروا من عندهم من الكرم، وأولئك لم يقبلوا المقاسمة في المال، فقد ينال الأنصار في ذلك شيء من الضرر، ولكنهم أبوا أن يقبلوا القسمة وأن يشاطروهم أموالهم وأن يناصفوهم إياها. فمنهم من كان صاحب تجارة وسأل عن السوق كما حصل من عبد الرحمن بن عوف فيما مضى، فإنه قد دلوني على السوق، وكان أخوه الذي أوقي بينه وبينه هو سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، فقال إنه يريد أن يقاسمه ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه، فإذا فرغت من عدتها تتزوجها، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فذهب إلى السوق وصار يبيع ويشتري، ثم بعد فترة وجيزة تزوج حصل مهرا وحصل مالا ببيعه وشرائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك بعض الصحابة من المهاجرين لما امتنعوا أن يقبلوا المقاسمة قالوا تكفوننا المؤونة، تكفونهم المؤونة يعني معناه أنهم يعملون ويحصلون في مقابل عملهم الذي هو المزارعة والمساقات، فهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بينهم المواساة ويحسن بعضهم إلى بعض، وقد جاء في بعض الأحاديث بعض ما كانوا يفعلونه من المزارعة على أمور معينة مما يكون على الربيع والأربعاء وما يكون في الأماكن التي يأتيها الماء بكثرة، فنهوا عن ذلك، هذا نهوا عنه. وأما كونهم يؤجرونها على الربع وعلى النصف وعلى كذا، فهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل فيه اليهود في خيبر حيث اتفق معهم على النصف ولم ينسخ هذا، بل بقي حيث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به قائم، ثم في خلافة أبي بكر، ثم في صدر من خلافة عمر، ولم يكن ذلك منسوخا بل هو باق ومحكم، إذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل جار عليه، ثم في خلافة الصديق، ثم في صدر من خلافة فاروق رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فإذا في أول الأمر أرشدوا إلى أن تحصل المواساة، وجاءت النصوص في إباحة المساقات على شيء معلوم النسبة في الثلث والنصف والربع وما إلى ذلك، ومنع من الشيء الذي يؤدي إلى جهالة وإلى غرر، مثل هذه الناحية تكون لي والناحية الفلانية تكون لك، أو ما يكون على الأربعاء أو الربيع وهي الجداول ومداخل الأنهار والجداول، أو كذلك ما يكون على السواقي التي يمر بها الماء، فنهوا عن هذا لما فيه من الغرر. أما أن يؤاجروا على شيء معلوم النسبة كالنصف والربع، فهذا لم ينهى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أرشد إلى أن من كان له أرض يزرعها أو يبيعها أو يمسكها، مقصود من هذا الحث على المواساة، حث على المواساة، وأن إعطاء الأرض بدون مقابل أنه أولى وأكمل وأفضل، وأن إعطاءها بالمقابل خلاف الأولى، وإن كان سائغا وجائزا إلا أنه خلاف الأولى، لأن الأولى من هذا والأكمل من هذا والأحسن من هذا أن يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها ويستفيد منها بدون أن يأخذ عليها شيئا، لكنه إذا أخذ شيئا معلوم النسبة فإنه لا بأس بذلك. قال زهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. هذا الحديث فيه بيان ما كان ظهير بن رافع عن رافع بن خليج من الأنصار، وكانوا من أكثر الأنصار أرضا ومزارع، وكانوا يؤاجرون مزارعهم على الربيع والأربعاء وبمداخل الجداول ومداخل المياه، وكذلك على الأوسق المعلومة، لأن يقول: أنا لي كذا والباقي لك. كل هذا لا يجوز، نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن تحرير قطعة من الأرض لشخص وقطعة ثانية لشخص آخر هذا فيه غرر، لأنه يؤدي إلى أن هذه القطعة تنبت وتلك القطعة ما تنبت، فيكون أحدهما استفاد والآخر تضرر. والأصل في المساقات أن تكون الفائدة للجميع والمضرة على الجميع، لهم الغنم وعليهم الغرم، يشتركون في المغنم إذا وجد ولو قل، ويشتركون في المغرم إذا لم يوجد شيء، فهذا يضيع عليه عمله اللي هو العامل، وهذا يضيع عليه الاستفادة من أرضه واستخدام أرضه بدون أن يستفيد من ورائها على طائر. فإذا اشترط أحد منهم أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية فقد تكون الاستفادة من هذه الناحية دون تلك الناحية وتكون فائدة لأحدهما دون الآخر. كذلك إذا اشترط أوسقا معلومة بأن قال لي كذا وسق والباقي لك أو الباقي بيننا هذا لا يجوز أيضا، لأنه يمكن أن هذه الأرض ما تنبت أو ما تخرج إلا هذه الأوسق المعلومة فيفوز بها أحدهما دون الآخر ويضيع عن الآخر سدى وبدون مقابل. فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى ما هو الأكمل، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل وهو أن يزرعوها بأنفسهم أو يزرعوها يعطونها لغيرهم ليعملها ويستفيد منها أو يمسكوها. هذا إرشاد لنا هو الأكمل كما جاء عن ابن عباس، حيث قال لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له. وهذا لا شك أن يكون الإنسان يمنح أخاه الأرض ليستفيد منها بدون مقابل هذا أكمل وهذا أحسن، لكن ليس هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها لا تؤجر في الربع، على أن يكون الربع والخمس والنصف والسدس وما إلى ذلك، وإنما المقصود من ذلك الإرشاد لما هو الأكمل مع النهي عن الشيء الذي فيه غرر وفيه جهالة، كالشروط التي يفوز أحدهم دون الآخر في الفائدة، كان يشترط ناحية معينة تسعد بالماء أو يشترط أوسقا معلومة والباقي يقول لك أو بيننا نصفين أو كذا إلى آخره. مثل هذا الشرط لا يسوغ ولا يجوز والمعاقدة عليه لا تصح. عن جابر رضي الله عنه قال قوله رضي الله عنه كان بنا رافقا، نهاهم عن أمر كان فيهم رافقا، يعني هذا الذي نهاهم عنه يعني يعود أو يؤدي إلى الرفق ويؤدي إلى الخير، لأن الذي كانوا عليه في أول الأمر فيه مشقة وفيه غرر وفيه جهالة، فهذا الذي أرشدهم إليه وهو أنهم يعملون ما هو الأكمل لا شك أن هذا خير. وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإرشاد إلى جواز المزارعة على نسبة معينة كالنصف أو غيره من الثلث والربع هذا أيضا سائغ وجائز، ولكنه دون كون الإنسان يعطي أرضه بدون مقابل، فذاك أكمل وذاك أحسن وذاك أولى، وهذا سائغ ولكنه خلاف الأولى، كون يعطي على النصف هو سائغ وجائز ولكن غيره أحسن منه وأولى منه ولا محذور فيه إذا فعل. عن جابر رضي الله عنه قال كان قولهم سمعا وطاعة، يعني يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وسماع حديثه والنظر إلى طلعته عليه الصلاة والسلام، فكانوا أسعد الناس به وأسعد الناس في هذه الحياة الدنيا برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه وأخذ حديثه من فمه الشريف ثم الاستسلام والانقياد له. ولهذا لما نهاهم رسول الله عن هذا الشيء الذي كانوا يفعلونه قالوا سمعا وطاعة، هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاه، فقد أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم به من صحبته في هذه الحياة الدنيا ومن تلقي الشريعة عنه ونقلها إلى من بعدهم على التمام والكمال، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ولهذا كانوا يبادرون إلى تنفيذ ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا سمعا وطاعة. عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وهذا فيه أنهم كانوا يؤجروننا على الربع والنصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم ولكنه أرشدهم إلى الأولى وإلى الأكمل وإلى الأفضل. ما قال أنه لا يجوز لأحد أن يؤاجر، ولكنه أرشد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وهو نفسه عامل هذه المعاملة التي هي المساقات على المزارع على النصف، من عام خيبر في السنة السابعة حتى توفاه الله عز وجل، ثم في عهد الصديق، ثم في عهد الفاروق، وهو محكم غير منسوخ، محكم هذا العمل وهذا الحكم الشرعي، وهو المساقات والمزارعة على النصف وعلى نسبة معينة، هذا أمر محكم وغير منسوخ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل عليه جار، ثم في خلافة الصديق، ثم في صدر من خلافة الفاروق، حتى أجلاهم عمر، حتى أجل عمر اليهود من خيبر إلى أرض الشام. قال: وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته لطاووس فقال: يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أخاه، أن يمنأ أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وهذا ابن عباس رضي الله عنه تفسير لما ورد في هذه الأحاديث، أن المقصود عنه أن المقصود من ذلك ليس هو النهي عن تأجير هذه أمر المشروع، ولكن إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل. ولا شك أن الإنسان إذا أحسن وإذا أعطى بدون مقابل هو خير من أن يأخذ عليه مقابله، وإذا أخذ مقابلا على وجه مشروع فهذا لا بأس له. وهذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه: لم ينه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له. ولا شك أن هذا خير. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن راب بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرزعاء وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. وهذا من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه دال على كراء الأرض وعلى أن هذا سائر وكان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ ابن عمر عن رافع بن خديج هذا الكلام المطلق في كراء الأرض والنهي عنه ترك هذا الذي كان قد اعتاده من المؤاجرة، خشي أن يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يمنع هذا، وهذا منه تورع، هذا من ابن عمر رضي الله عنه تورع، وهذا مثل ما جاء عن السلف أن كانوا يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما ترك ليس تركه بعدما سمع من رافع بن خديج أنه فهم أن الأمر ليس على ما كان يعمل، وإنما ترك هذا من باب الاحتياط ومن باب التورع، وأقدم على الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المنح ومن كونه يستفاد بالأرض بدون مقابل، إلا فإنه ليس هناك شيء يدل على المنح، لأنه كان رضي الله عنه وأرضاه كان يكري وغيره يكري في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سمع ما قيل من هذا الكلام المطلق الذي جاء عن رافع بن خديج ترك هذا الذي كان يفعله. وفي الرواية الأولى فيها بيان ما كان أو الطريقة التي كانوا نهوا على إثرها أو بناء عليها، ويكونوا يأجرون على الأربعة وعلى شيء من التبت، يعني أشياء معلومة تحدد يختص بها الآخر دون الثاني، فهذا شيء ممنوع هذا نهي عنه والأمر مستمر على المنع منه، لكن الذي لا بأس به هو على الشطر وعلى النصف وعلى الثلث وعلى على الشطر وعلى النصف وعلى الربع والثلث والخمس والسدس وما إلى ذلك من الأشياء التي هي نسب معلومة يفوز الجميع بالثمرة إذا وجدت، وإذا لم يحصل فائدة الضرر يشترك فيه الجميع. أما كون يسعد به أحدهم دون الآخر فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود منه بشيء من التبن، إيش المقصود منه؟ شيء من التبن المقصود به يعني مقدار معين هذا يكون على ابن الدواب اللي هو القصب إلى يعني دقة أو كذا تأكله الدواب على ابن الدواب. يعني يأخذ العامل يأخذه العامل يعني يفوز بأحدهما دون الآخر، يشترط أحدهما أن يكون له تبن أو شيء من التبن أو يكون له أوسط كما مرة في بعض الروايات السابقة أوسط معلومة، لأنه لا يجوز أن يختص أحدهم بشيء دون الآخر، بل يشتركون في المغنم كما أنهم يشتركون في المغرم لو حصل ضرر. قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على أهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوي الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة. باب كراء الأرض بالذهب والفضة يعني أنه سائغ وجائز، لأن الذهب كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به، لأن الذهب والفضة هي الأثمان وهي التي يكترى بها الأرض ويكترى بها الدور ويكترى بها الحيوانات ويكترى بها ما يحتاج الناس إليه، لأن الكراء هو دفع شيء في مقابل منفعة، يعني دفع عوض في مقابل منفعة. فكراء الأرض بالذهب والفضة ولن جاء عن ابن عباس أنه قال إن أمثل ما أنتم صانعون كراء الأرض من السنة إلى السنة، وهذا ليس فيه نص على الذهب والفضة، ولكن إطلاقه وذكر الكراء يعني يشعر بهذا، لأن الكراء الأصل فيه أن يكون بالذهب والفضة، هذا هو الأصل، ويجوز بغيرها من العروض ثم حديث رافع بن خديج بما نقله عن عميه وما كانوا يفعلونه من أنهم كانوا يعني يؤاجرون على نواحي معينة يستثنيها رب المال يستثنيها رب الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فقال فجأة والفجأة قال لا بأس به قالوا لا بأس به لا بأس بذلك في الذهب والفضة. قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأربع على أهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليت بها بأس بالدينار والدرهم. هذا كلام من رافع بيان أنه لا سبب لأن النهي ما حصل عن الكراء وإنما حصل على كراء فيه غرر وفيه جهالة وفيه مضرة وهو على الأربعة وهو ما مداخل المياه وما يسعد بالماء ويكثر مرور الماء حوله وشربه الماء يختص به أحدهم دون الآخر أو شيء يستثنيه صاحب الأرض بأن يقول لي كذا أوسق أو لي كذا أو لي الناحية البنائية هذا هو الذي نهو عنه الكراء بهذه الطريقة هذا هو الذي نهو عنه. أما كونه تستأجر بذهب وفضة أو تستأجر بجزء مما يخرج منها هذا لا بأس به. قوله وقال الليث أراه داخل قال وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه زول. هذا الكلام الذي جاء في الآخر وهو بيان أن هذا الذي جاء في الشريعة هو الذي يطابق العقل ويطابق المنطق الصحيح وهكذا شأن الشريعة لأن الشريعة كل ما فيها فهو يتفق مع العقل الصحيح ولا يقال إن العقل يخالف النقل بل النقل إذا جاء وصح النقل فإن العقل الصحيح يتفق معه وإذا جاء نقل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض العقول لم تقبله فهذا يدل على ضعف العقول. ثم أيضا العقول متفاوتة وليست على حد سواء فبأي شيء توزن لو كان مرجع هو العقول أي عقل توزن به الشريعة فالشريعة هي الأساس والعقول الصحيحة تتفق مع الشريعة ولا تختلف عنها إنما العقول المريضة والعقول القاصرة هي التي ينقدح فيها ما يرى أنه على خلاف الشريعة أو أنها ليس بمقبول وقد يكون الإنسان ينقدح في عقله شيء على يعني قد جاءت به الشريعة ويرى أن المصلحة فيه المصلحة بخلاف ذلك ولكن يتبين له في وقت قريب أن الأمر بخلاف ذلك. لا يقال أن كل ما قيل يعني من أن ما حصل من ذوي العقول أنه فيه قصور أنه ضعف العقول وكذا فقد يأتي من الناس من هو من أكمل العقول ولكنه يفهم فهم يعني عقله من أكمل العقول ومع ذلك يفهم في بعض الأحيان فهما يكون يتبين له أن فهمه هو صحيح. وأوضح شاهد على هذا ما حصل في الحديبية لما أبرم الاتفاق مع كفار قريش على أن من جاء من المسلمين إلى الكفار يرد لا يرد وإنما يبقى من جاء من جهة المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد ومن جاء من جهة الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان مسلما ولو دخل في الإسلام. فلما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشر كان جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه عمر هو عقل من أكمل العقول ولكنه يعني فهم في أول الأمر هذا الفهم فقال كيف يا رسول الله نرضى الدنيا في ديننا من جاء منهم يرد عليهم ولو كان مسلما, ومن جاء منا إليهم فإنه لا يرد. يعني هذا في شيء فيه غضاضة علينا, فكيف نرضى بهذا؟ فتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر, والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرضى بما رضي به فرضي. ولكن بعد ذلك تبين أن هذا الذي أرسل إليه الرسول والذي رضي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا أحسن منه, بل إنه تبين للكفار أنفسهم أن هذا العمل الذي هم طلبوه هم أنفسهم راحوا يريدون أن يلغى هذا الشرع, لأن الذين جاءوا من المسلمين جاءوا من الكفار مسلمين وردوهم والرسول ما قبلهم وهم ما يريدون أن يجلسوا مع الكفار, راحوا جلسوا في ناحية من النواحي وصاروا يقطعون الطريق على على على الكفار وعلى العير التي تأتي, حتى أنهم ضاقوا ذرعا بهم وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يقبلهم. فهذا الذي يعني حصل من عمر رضي الله عنه في أول أمر تبين له أن الأمر بخلافه, ولهذا جاء عنه ما يدل على أن الإنسان يتهم عقله, الإنسان يتهم عقله وأنه لا يرى أن عقله إذا قدح في ذهنه شيء أن هذا هو الحق وهذا هو الصواب. فهذا الذي قاله هنا قال أراه, هذا الذي نهى عنه وسلم أراه أراه لو نظر به أهل البصيرة لرأوا أنه على أحسن ما يقول وأنه من أفضل ما يقول, لأن فيه غرر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول لي أنا لي ما يعني ما ينبت على الأربعاء وهي مداخل الجداول ومداخل الأنهار ومداخل المياه والناحية الفلانية التي يمر بها الماء تكون لي والباقي يكون لك أو لي كذا ولي كذا, هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظر فيه صاحب البصيرة, أي إنسان عنده يعني تمييز وأي إنسان عنده عقل يعني يرى أنه من أحسن ما يكون هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مضرة, تدرك بالعقل وتدرك بالفهم الصحيح. قال وقال الليث أراه, وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم في الحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. فيه من المخاطرة يعني واحد من الناس يقول المكان الذي يسعد بالماء والجهة التي ما تسعد بالماء تكون لواحد, هذه مخاطرة. كما أيضا واحد يقول لي مثلا لمئة وسق والباقي يكون بين, قد يكون ما يأتي إلا مئة وسق فيكون أحدهما ليس له شيء أصلا وأحدهما ظفر بالفائدة وظفر بالربح, لكن كونه على النصف لو جاء صاع واحد اكتسموا, إذا كان على النصف لو جاء صاع واحد من الزرع فإنهم يقتسمون يشتركون في المغنم إذا وجد, وإذا لم يوجد اشتركوا في المضرة. فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظر فيه أصحاب البصيرة وأهل الفقه بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة, لما فيه مخاطرة يعني معناه أن هذا النقل الصحيح يتفق معه العقل الصحيح, والعقل والنقل يتفقان, وإذا جاء النقل الصحيح فالعقل الصحيح النقل الصحيح فالعقل يطابقه, والعقل السليم يطابقه ولا يختلف عنه. ولهذا نجد أن كثيرا من هؤلاء الذين يحكمون عقولهم في النقول يحكمون العقول يردون كثيرا من النقول بحجة أن عقولهم ما قبلتها, وعقولهم هذه التي ما قبلت هذه النصوص وما قبلت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عقولهم مريضة, وعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها, وعقول التابعين لهم بإحسان قبلتها, وعقول من تبعهم بإحسان قبلتها. ثم يأتي أناس في قلوبهم مرض وفي عقولهم خلل فيردون كثيرا من الحديث بحجة أن عقولهم ما تقبلها لما حصل كثير من المعتزلة, وكذلك لكثير من الناس في هذا الزمن هؤلاء الذين يحكمون عقولهم تجدهم يردون الأحاديث الصحيحة اللي في صحيح البخاري ويوجد في المعاصرين من كتب كتابا وقال ان اكثر من 100 حديث في صحيح البخاري مختلق وموضوع، لان عقله ما قبلها، عقله ما قبلها. كذلك قبله من كتب كتابه عن السنة وقال أضواء على السنة وأتى بأحاديث ثابتة في الصحيحين وتكلم فيها وقدح فيها بحجة أن عقله ما قبلها. هذه عقول مريضة، وهذه عقول يعني حصل لها خلل، وإلا فإن الذي قبله أصحاب البصيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم على مر العصور يقبلون الأحاديث ولا تأباها عقولهم. هذه هي العقول السليمة، لأن العقل والنقل متفقان، النقل الصحيح يعني لا يختلف معه العقل. وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أوضح فيه هذا الموضوع، وهو كتاب في 10 مجلدات، في 10 مجلدات، كتاب عظيم اسمه درء تعارض العقل والنقل. العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم، بل هما متفقان. وأما الذين يقدحون في النقول لأنهم يحكمون العقول، فهؤلاء أتوا من سوء فهمهم. ثم بأي عقل جوز النقول؟ هل بعقول هؤلاء المرضى العقول، أم بعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ أولئك هم الأساس، وهم الذين قبلوا هذه النصوص وسلموا بها وآمنوا بها وصدقوا بها، وما قالوا إن عقولنا ما قبلتنا، وما قالوا الرسول نحن ما فهمناها، ما فهمنا معناها، فعقولنا ما قبلتها، حاشاهم من ذلك. وإنما جاء هذا في حق أناس أصيبوا بتعب في عقولهم فقالوا ما قالوا، فردوا الأحاديث الصحيحة وكذبوا بها، ولم ينظروا إلى أن رواتها من أولهم إلى آخرهم جهابذة أئمة حفاظ من أحفظ الأئمة وأتقنهم، فلا ينظرون إلى الأسانيد، وإنما يأتون إلى عقولهم المريضة، فما قبلته فهو المقبول وما ردته فهو المردود. هذه عبارة جميلة، من أحسن العبارات ومن أجمل العبارات. وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. وهذا في بيان أن هذا من أسرار الشريعة، لأن الشريعة أنها على مقتضى المصلحة وعلى الحكمة، لأنها من عند الله عز وجل. الكتاب والسنة كلها من عند الله، السنة هو وحي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي غير متلو، ولكنه مأمور بالعمل به، ومأمور بالاستسلام والانقياد لما جاء به. ما تبع الهوى إن هو الله إلا وحي يوحى. ومن الكتب التي ألفت في بيان أسرار الشريعة وحكم الشريعة وبيان أن ما جاء فيها من النصوص أنه مطابق للحكمة، وأنه في منتهى الحكمة، وأنه من عند الله عز وجل، وأسرار ذلك وحكمه، من أحسن ما ألف في هذا الكتاب إعلام الموقعين ابن القيم. إعلام الموقعين هذا كتاب عظيم في بيان فقه الشريعة وأسرار فقهها وحكم، وبيان حكمها وأسرارها. هو كتاب يبين بالتحليل والتعليل أن ما جاء في الشريعة أنه على منتهى بمنتهى الحكمة وبمنتهى العقل، وأنه هو الذي ليس هناك أحسن منه وليس هناك أجمل منه. كتاب عظيم جدا، من أحسن الكتب التي ألفت في بيان حكم الشريعة وبيان أسرارها.

وبعد الصلاة فيأكلون هذا السلق، وكانوا يفرحون بهذا الذي في يوم الجمعة لما يحصل لهم فيه من المرور على هذه المرأة والاستفادة من هذا الذي طبقه لهم، وما كانوا يطيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لأنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة، كانوا يبكرون إلى الجمعة فما كانوا يطيلون وما كانوا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، لأنهم كانوا يأتون إلى الصلاة مبكرين ويسارعون إليها ويأتون إليها في وقت مبكر، فلا يكون هناك مجال للغداء ولا للقيلولة إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة. حل الشاهد من هذا ما جاء في الغرس قول نغرسه في أربعائنا، نغرسه يعني معناه فيه إثبات الغرس. ثم الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة الذي يعتذر فيه عما يسمع مما يقال من إكثاره الحديث، ويبين سبب إكثاره وأنه يرجع إلى سببين هما ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا مسكينا يحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل من طعامه. وأما المهاجر الأنصار فالمهاجرون كانوا يذهبون للأسواق للبيع والشراء، وأما الأنصار فكانوا يعملون في مزارعهم وفي أعمالهم، وهذا هو محل الشاهد، لأن الأنصار أصحاب حرث وأصحاب نخل، فكانوا يذهبون إلى أعمالهم يعني التي هي غرس الأشجار وسقى الأشجار، وهذا هو محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله للحديث، يعني ما يتعلق بالأنصار بكونهم يذهبون إلى أعمالهم. وأما هو فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب كثرة حديثه. ثم أيضا كونه اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقال لن يبسط أحد رداءه ثم يضمه إليه إلا لم ينسى شيئا من كلامي، وكان معه نمرة فبسطها وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما تكلم به ثم ردها إليه، فلم ينسى شيئا مما سمعه من رسول الله في ذلك المجلس حتى ساعته تلك. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبين يعني سبب كثرة حديثه وأنها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، بخلاف المهاجرين فإنهم يشتغلون في البيع والشراء، وكذلك الأنصار يشتغلون في أعمالهم وفي مزارعهم وحروثهم، فهذا هو سبب كثرة حديثه. وهذا الحديث سبق مرة في كتاب العلم وكذلك مرة في غيره، ومحل الشاهد من هنا ما جاء في حق الأنصار لأنهم كانوا يعملون في مزارعهم يشغلهم عمل أموالهم عملوا أموالهم اللي هي مزارعهم، يعني اللي هي لأنهم أصحاب نخل وأصحاب أرض وزرع، فهذه أعمالهم. وهذا هو محل الشاهد الغرس. بقي 10 دقائق باب المساقة. طيب نقرب ونجيب على من يجيب على الأسئلة. بالنسبة الآن ما معنى أن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع إنما هو في حالة اللي كان حالة يعني المؤجر على مبيع على الأرض كان في حالة الغرر، وفي حالة الغرر هو المنهي عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى ما هو الأفضل. ابن عمر رضي الله عنه جاء في الحديث قبل الأخير يقول إنه كنا نكري مزارعنا على كل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعنا على الأربعاء وبشيء من التبن، فكيف كان يعني يكري؟ هو يقول فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن، مع أن النهي جاء عنه، فابن عمر رضي الله عنه كيف كان يكري؟ ثم حدث رافع نعم ثم حدث عن رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارع، فقال قد علمت ابن عمر فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن، فهو ما بلغه منها عن هذا؟ لا هذا ما كان يفعله، هذا ما كان يفعله ابن عمر، لأن هذا شيء يعني هذا هو الذي ينهى عنه، هذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو الذي ما يفعله ابن عمر ولا غيره، يعني كان يفعلون فنهى عن ذلك فتركوه، لكن الشيء الذي بقي كونهم يؤاجرونها يعني إما بالمزارعة وإما بذهب أو فضة مما ليس فيه غرم وليس فيه جهاز، لكن ابن عمر ترك هذا الذي هو سائغ وجائز خشية أن يكون حصل يعني شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه لم يبلغ الله يعني من باب الاحتياط. ابن عمر دعا لحمل النهي على ما كانوا يعني يفعلونه سابقا من الكراء على الأربعاء، هذا هو النعم، هذا هو النعم، هذا هو الذي كان يأمر عنه، لكن هو شمل النهي عن كل الكراء باعتبار من باب التبرع. هو ترك وأخذ شيء متروك لأنه لا يسوق ولا يجوز، وهنا شيء متروك يعني لأنه خلاف الأول، بل يعني لو أن الإنسان ترك أنه يزرع ويزارع وأعطاه من حمص هذا شيء طيب، يكون يترك لا لأنه حرام بس لأنه خلاف الأول، ولهذا قالوا إن ما ورد من النهي إنه محمول على شيء في غرارة أو جهل أو أنه محمول على كراهة التنزيه، إذا كان مقصود به يعني مزارعة كراهة التنزيه يعني معناه خلاف الأول، إلا فإنه يجوز أن يزني، لكن أولى له لو لم يبلغ ليش وقت أصلا قول من لا أعطى مجان أحسن من قولوا اتركوها بالنسبة للحديث، فترى بالنسبة أنه اتركوها أو أمسكوها ترى يعني هذا ما فيه تعطيل للأرض يعني إيش الحكم؟ لا قالوا أن هذا مقصود منه يعني الحق كلهم على أنهم يعني ما يتركونها أو أنهم يعني يستفيدون بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، أو أن المقصود من ذلك أنه يعني إذا تركوها يعني يكون فيه مصلحة، يعني كلما تعطلت كلما كان أجود لك، يعني لو زرعت كل سنة يعني ما تظهر فائدتها مثلا مثل، فقيل هذا، وقيل أن المقصود من ذلك هو الحث على أنهم يبادرون إلى الاستفادة منها بدل ما تتركها. الذي يصرف عن الوجود المعامل التي عمل وسلم الناس إياها عمل من بقية بعد وفاته، لو كان أن هذا واجب ما صار فيه المزارعة ولا المساقة، قد يقول رجل مع اليهود وهم ليسوا بأهل المواساة، حتى نفس الأنصار يعني هذا الذي كان يجري، نعم. يعني هم كانوا أرادوا يقتسموا وقالوا لا نسيكم ونشرككم في الثمرة، هي نفس العملية. الأجر والشركة يعني صاحب الأرض لو امتنع ما وجد الزرع، صاحب الأرض لو ما جاء يعني قد يعني ما يصير لي الزرع وقد يزرع الإنسان لكن لم يزرع الإنسان ويقول حتى في الإنسان يشارك في الخير في الآيتين يعني بين مرات تقول مو مقصود هذا الناس على نفع الشيء يعني يكون يواسي بعضهم بعض يعني يعني يكون يعطيه يشتغل مجانا حر له ليس في الصعب تبرع صرف جاري الشيخ هذا ليس من الصعب ولكن إذا من ميت من خلق الجاري أو إن على التحريم ولكن مقصود اللي في غرب وجهه، إما على التحريم والمقصود ما في غرب وجهه، أو إنه على التنزيه إذا كان مقصود به المزارعة. طبعا خلاف الأولى، الأولى أن يأتي بالبلاش. قلنا كراهة التنزيه، أليس كان أرجع من أن يكون خلاف الأولى؟ خلاف الأولى، ما هو بأولى أن الإنسان يأتي بالجاه، لكن هو أولى. إذا قلنا خلاف الأولى خفيفة، لكن كراءة التنزيه أثقل. لا لا أبدا، مو جنسه، يعني كراءة التنزيه هي المهم حرام. نعم، ولكن لكن كراءة غير أحسن. غير أحسن. مترادفين، كراءة التنزيه وخلاف الأولى. هو معنى يعني المقصود واحد. استريح. شيخ هذا هديث. تذكر الله تعالى.